فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعفى عنه ولاطفه في القول: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، صلى الله عليه وسلم. فصل في جوده وكرمه وسخائه وسماحته صلى الله عليه وسلم. وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا حرية وهو ضد النذالة. والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس، وهو ضد الشكاسة. والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد، وهو الجود وهو ضد التقتير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى، بهذا وصفه كل من عرفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله، حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي، حدثنا أبو ذر الهروي، حدثنا أبو الهيثم الكشمي هني، وأبو محمد السرخسي، وأبو إسحاق البلخي قالوا: حدثنا أبو عبد الله الفرابري، حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس وسهل بن سعد مثله. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100، وهذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم. ورد على هوازن سباياها وكانوا 6000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه، وقال: بهذا أمرت، ذكره الترمذي. وذكر عن معاوذ بن عفراء قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا، وأجر زغب يريد قثاء، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، صلى الله عليه وسلم. والخبر بجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف وسق، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال: نصفه قضاء وقصفه نائل. فصل في شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم. وأما الشجاعة والنجدة